يقول كيف أدرك العلماء الكبار مع أني في برامج علمية لا أستطيع المداومة معهم؟ أدركوا بالجد والاجتهاد والسير على طريق واحد، هذا يدركون به وتدرك إن شاء الله تعالى، تدرك. هم ليسوا بشرا جاءوا من المريخ ولا ملائكة استخلصهم الله دون الناس، هم بشر مثلنا. فينبغي أن تعرف أنك تقدر إذا اجتهدت واعتنيت وسرت بسيرهم ستلحقهم. وفي أخبار الحسن البصري رحمه الله أنه وعظ الناس وذكرهم، فقال له رجل: يا أبا سعيد، إنك ذكرت قوما مضوا على خيل دهم بهم وإننا على حمر عرج. يعني أنت الآن تذكرنا الصحابة وكبار التابعين وهذول مضوا على إيش؟ على إيش؟ على خيل دهم بهم يعني قوية، ونحن بعدهم نمشي على حمر عرج يعني حمير وأيضا تعرج. فقال: من سار على طريق القوم أدرك. الذي يسير على طريق العلماء ويهتدي بهديهم سيصل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أوصيكم بالحرص بالسير على مسالك أهل العلم واتباعهم والاستماع إلى نصائحهم، وأجدها فرصة للدعوة إلى سماع محاضرة نادرة ربما قل من سمعها منكم، وهي محاضرة بعنوان التأصيل العلمي عند السلف الصالح للشيخ صالح بن فوزان بن فوزان. وهذه المحاضرة ألقاها الشيخ يوم 25/12/1421، وهي من أحسن المحاضرات في هذا الباب، وينبغي أن يسمعها الطالب عدة مرات لمزيد نفعها وإدراك المعاني المضمنة فيها، وبه تعرف طريق العلماء. وأن غير ذلك مما يظهر ويبهرج أنه يزول ويذهب، وإنما يبقى هذا الطريق الذي أوصل من أوصل من الناس إلى الخير الكثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.